وهكذا في تركيا من باب أولى. إذا فاتحين حواشي البيضاء وجالس يخرف عليهم بهذا التخريف. هذه أحوال الأمة الإسلامية ونسأل الله النصر فهذا إذا الإحكام الخاص والتشابه الخاص ما استقل بنفسه في معرفة المراد من على الاصطلاح الثاني يقال له محكم، وما لا يعلم بنفسه إلا بغيره حتى يعلم فيقال له متشابه، لأنه إذا هنا احتاج إلى من يوضح دلالته. فالأصل اشتبه علينا وانكذا في ظاهر الأمر، لكن ليس هو متشابه في الحقيقة، أزيل التشابه بأدلة خارجية. وأما ذاك ذاك معنى واضح لا يحتاج إلى غيره ليفسر به، مثل تبت يد أبي لهب الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله محكم واضح. هذا من قولان أرجح ما قلنا في بيان المحكم الخاص والمتشابه الخاص، أي في بيان الإحكام والتشابه حال تقابلهما. فهذا غير، فبعض القرآن محكم وبعضه متشابه، على أن الإحكام خاص والتشابه خاص، منه آيات محكمة إذا واضحة المعنى يعرفها العباد، وأخر متشابهة إما استأثر الله بعلمها أو لا يمكن معناها إلا بدلالة أخرى خارجية عن اللفظ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيعكفون على إما ما استأثر الله بعلمه ليضل به الناس ويجعلونه يعني مضيدة في ضلالهم ومفاسدهم، فيتبعون ما تشابه منه، وإنما يحتمل عدة معاني فيأخذون ما يرق لهم، كما يقول هذا في الشريطة: قل إن ريح ربك يا الملكة إني معك فثبت الذين آمنوا. قل هل الاستغاثة بالملائكة؟ أين الاستغاثة بالملائكة؟ ثبت الذين آمنوا، هذه استغاثة بالملائكة. الله يقول كما يقول للريح كما يقول للأرض اختفي بفلان فيتجلجل فيها، وقل للملائكة أيدوا المؤمنين، هذه استغاثة. لأن في نص الآية إن تغيثون ربكم بالملائكة. كان مرة بعض إخواننا يعني الصالحين في بلاد الشام كلم بعض المفتين هناك في الاستغاثة بغير الله، فقال له جل وذكر حديث موضوع تكرر هذا المخبر في شريطه: إذا ضاعت لأحدكم ضالة فليقل يا عباد الله احدثوا، يقول لهم هذا في الشريط، يقول يستهل بزيادة الأرض ويقول يا عباد الله احدثوا ضالة يا عباد الله اجمعوا حاجتكم. قال إذا ما وجدتموها عادت لكم خذوا مني ما تريدون. هذا كله في الشريط ويكذب الحديث موضوع. فقال له طالب العلم لهذا المفتي الذي يقرب ويدجل، قال له: طيب إن أردت من فتوى تعطيني فتوى مكتوبة بأنه يجوز الاستغاثة بغير الله؟ قال: أعطيك هذا الشرع. قال: فأعطى. يعني دائرة كذا بالإستغاثة يجيز أن يستغاث بغير الله، لأن الله يقول: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بأنفسكم. وهي ربك يا الملك تأني معك فثبت الذين آمنوا، قال هذه استغاثة. وذكر الحديث الثاني وقع ختم الإفتاء على الوقت، هذه كثرة الشرع. قال له: إذا كانت أرفع لأتيك دعوة إلى رئاسة الدولة إن شاء الله لا يمضي عليك ثلاثة أيام إلا أنت معزول. قال: لما يعني ما السبب؟ قال: أنت الآن خرجت عن المذهب الحنفي، أنت الآن جعلت نفسك مجتهد تستدل من الكتاب والسنة، والأصل مثل ما تتقيد في المذهب الحنفي، أنت يأتني بدليل في مذهب أبي حنيفة يجوز الاستغاثة بغير الله؟ لا يوجد هذا في مذهب أبي حنيفة ولا الشافعي. إذا أنت جئت فقط تجعل نفسك مجتهد تستدل بالأدلة في العقل. قال: هذه إن شاء الله الآن خلال يعني لحظات أرسلها إن شاء الله إلى مركز الإفتاء العام ليحقق معك. قال: أنت تريد تعمل فتنة؟ قال: ما عمل الفتنة إلا أنت صاحب الفتنة، تقول يجوز الاستغاثة بغير الله ثم تعطي فتوى شرعية وعليها توقيع لسانك. ما تستحي من الله؟ ما تستحي من الله؟ غير الله استغاث به؟ إن غير الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كيف تملك لغيره هذا؟ وذاك اللي يرفع الافتاء والذي كان يعرف المساله كلها فبتين من راسه الى جنبها لكن يحكي من بعد التخيير قال هذه الان الفتوى انا ارفعها للمركز المسؤول يحقق معك كيف انت تخرج عن المذهب الحنفي وتفتي باجتهادك جعلت نفسك الان مجتهدا مطلقا تستدل مباشره بايات وحديث موضوع أعوذ بالله من هذا البلاء وهذا كذلك أي المذاهب أجازت الاستغاثة بغير الله في متون المذهب الحنفي ليس الاستغاثة التوسل يقول أبو حنيفة ويكره أن يدعو الله إلا به أي كراهة التحريم فلا يقول أسألك سؤال لمن لله لا يقول أسألك بملائكتك وأنبيائك يعني التوسل لا يجوز فضلا أي من أي مذهب أجاز هذا ما تستحي من الله تعطي فتوى بتوقيع إفتاء شرعي أنه يجوز الاستغاثة بغيره وهذا كذلك يأتي بهذه الآية وهذه الأحاديث من أين من أي غال في أول الأمر يعني خدعه بهذه الأدلة ما أعلم ولذلك ضال الشام ضال الإمارات ضال الدنيا كلها كلهم تشابهت فالألسن بعد ذلك أيضا متشابهة في الجواب والحجج والبراهين ذاك وأنا يعني في المرحلة الثانية أخذ الفتية بأنه يجوز الاستغاثة بغيره وهذا الآن نسمعه هنا نفس الدليل وموثقه لا إله إلا الله نعم إذا كان هو صاحب الشريط الذي في هذا الشريط والله حكم حكم البهيمة سواء لا يقرأ آية ولا حديثا ولا لهجة ولا يعني حديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قال هذه أعظم ورطة تورط فيها أهل السنة شلوها تستثيرها الله فقط تفيدها الله قال شلوها شلوا لفظ العترة يضع عليكم بسنتي وعترتي قال شلوها وضعوا الصحابة هذا يقول أعظم ورطة تورط فيها أهل السنة نعم عترة أهل البيت يعني هذه شيعية هذه ليست صوفية هذه شيعية وقال السبب في هذا قال بني أمية كان يكرهون أهل البيت فضغطوا على المحدثين وأجبروهم حتى شلوا عترتي ووضعوا صحابة لا يا جماعة هذه زندقة أيضا يعني عدا عن هذا علماء الحديث ضغط عليهم بني أمية الله يسود وجهك يا من صاحب هذا الشريط يقول شلوها عترة شلوها وجالس يدندن بهذا الشريط بغير حساب لا اله الا الله انا اعجب حقيقه يعني اعجب الى هذا الحد فساد لا راد له ولا صار ومع ذلك لو قام الانسان يتكلم بحق مثل هذا المسجد مثل البقره صار في اسبوعين مثل البقره يقوم ويصدح يقول سمعت يا شيخ مثل البقرة لماذا تطيل عليك فلما تتكلم بحق وأدلة يصيح مثل البقرة ولما تتخرج ما أحد يقول لك شيئا والحمد لله الذي جعلنا نعاد في هذا الوقت هذا من فضل الله وإلا الإنسان لو الأمور تمشي معه يعني هكذا بسلام يتهم نفسه وهو ما ذلك لا نبرئ أنفسنا لكن يعني علامة أكبر خذلان أن الحق يقال في هذا الزمان ولا يعارض لأن الباطل هو الذي لا يعارض كلامه ولا اعتراض عليه لا آية ولا حديثا ولا اعتقادا ولا أدبا ولا لغة ولا يوجد شيء مقبول أبدا ثم يسجل وينشر هذا أعوذ بالله من هذا الضلال هذا والله لو وجد في الأمة من يعظم دين الله ليس لي من مادة علمية يقول أنت جالس تستهزئ المسلمين بدين رب العالمين بهذه اللهجة وهذه النكارة تدخل في هذا السجن ما تخرج منه حتى تموت لنؤدي بأمثالك ما تستخدم لما يجي دين الله صار هذا كلام مباح لكل سائمة كلام مباح لكل سائمة لطيف المعمورة قبل أن أخطب هنا بس أسبوعين صليت عند مدخول جاءت أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنس وقالت يا رسول الله خذ أنسا خادما لك قال إنه صغير قالت خذه خويدما يقول يعني عارفين معنى خويد ايه يعني خويد يعني يخدم خادمك هذه لا بس غلط لكن لا بس جاء بعد ذلك الأحاديث الموضوعة يخرج لاحق قال له ماذا تقول؟ كنت كنزا مخفيا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبيعرفون موضوع بإجماع أئمتنا يذكر عن الله ويمشي ولا أحد يقول لهم يعني لا لغة ولا معنى ولا حديث وما أحد قال له ماذا تقول؟ هذه أوضاع الأمة الإسلامية وإلى الله المشتكى. هذا الإحكام الخاص، هذا الإحكام الخاص. إذا وما يعلم تحويلكم والراجعون إليه يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا هل الإحكام الخاص والتشابه الخاص في حال تقاربهما لا في حال اجتماعهما المتوية الوقف على نقد جلال عند جمهور السلف وهو المنقول عن ابي بن كعب وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم اجمعين اي استخبر الله بعلمه فلا يعارض هذا ما قلناه ان هذا علم من جميع العلوم نحن نعلم من واجبه وخالف في هذا مجاهد وغيره فقال والراسخون في العلم معقوف على نقد ان الجلال ولا يجب الوقف على لفظ الجلالة والواو ليست استثناء إذا وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم فهم يعلمون كما يعلم هذا الحي القيوم فالله يعلم التأويل والراسخون يعلمون التأويل ولا إشكال لا يخرج هذا عن ما قلنا لأن لفظ التأويل لفظ التأويل له عدة معاني يأتي بمعنى الحقيقة الذي يكون في الإنجليزي فمن أراد من التأويل هذا المعنى قال إن الوقت لازم على لفظ الجلالة من أراد هذا المعنى قال إن الوقت لازم على لفظ الجلالة ومن يعلم تأويله ما معنى التأويل حقيقة متشابه من جميع الوجوه هذا لا يعلمه أنت لو قلت للمجاهد الذي قال أنا أعلم تأويل المتشابه لو قلت له ما حقيقة الروح ماذا يقول؟ استأثر الله بها ولو قلت له ما حقيقة نزول الله واستواء الله يقول استأثر الله بها الاستواء معلوم كيف نزول إذا كيف قلت أنا أعلم تأويل المتشابه يقول أنا لا أقصد الحقيقة التي يقول إليها اللفظ فتأويل الخبر وقوع المخبر به وتأويل ما في الآخرة هو نفس ما في الآخرة ولا نعلم هذا إلا إذا صرنا إلى الآخرة وتأويل يوم القيامة وقوع يوم القيامة ولذلك قال نبي الله يوسف هذا تأويل ما معنى التأويل؟ حقيقة بينت رأيت الشمس والقمر ليس يجدي ورأيت الكواكب 11 كوكبا تسجد وهم يقتلوا أبواب فلما دخلوا عليه وخرج له السجد قال يا أبتي هذا تأويل رؤياك أي هذا الله وقع هذا تأويل رؤياك قال الله جل وعلا هل ينظرون إلى تأويله ما معنى تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أن نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسر أنفسنا وضل عنهم ما كانوا يفترون ما تأويل يوم القيامة؟ ما هو وقوعه حصوله وجوده هل ينظرون إلى تأويله يعني بجيئه ووقوعه وظهوره يوم يأتي تأويله هل يوم يقع ويظهر يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسل ربنا فإذا التأويل بمعنى الحقيقة قال سفيان بن عيينة عليه رحمه الله السنة هي تأويل الأمر والنهي ما معنى التأويل ما ليس تفسير هذا شيعي يفسره والشيوعي يفسره. ما معنى التأويل؟ الحقيقة التي يؤول إليها تأويل الأمر، يعني تأويل النهي ترك، تأويل الخمر وقوع عين المخبر. ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر عمره عندما نزلت عليه سورة النصر يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ما معنى يتأول؟ يوقع فعله على حسب ما طلب منه القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فتأويل هذا الأمر فعله، أوجد المأمور فإجاب المأمور تأويل الأمر، ترك المحظور تأويل النهي، وقوع المخبر به تأويل الخبر. فإذا وقع المخبر به تأول الخبر، إذا فعلت المأمور تأولت المأمور، إذا تركت المحظور أولت المحظور. على أن التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، فحقيقة الأمر فعل المأمور، حقيقة النهي ترك المحظور، حقيقة الخبر وقوع عين المخبر به. فمن قصد بالتأويل الحقيقة قال: الوقف لازم على لفظ الجلالة، وهذا محل إجماع لا يخالف فيه لا مجاهد ولا غيره، لكن اختلفت اصطلاحاتهم في معنى التأويل، فاختلف بعد ذلك مكان وقفهم وتحديد المعنى في الآية. ويأتي التأويل بمعنى التفسير الظاهر، التفسير الظاهري، التفسير الظاهري. فمن قال إن المراد من التأويل التفسير الظاهري أجاز أن نعطف الراسخين على لفظ الجلال على رب العالمين، هذا الخالد في ابن عباس أو أبي أو ابن مسعود رضي الله عنه، ما هو من خلق الله الخالد؟ نحن الله نقائد كل ما في الطلب معلوم المعنى، ولم يقدر قل لا نعرف المعنى. إذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون، لكن أي تأويل؟ التفسير الظاهري. تسألوا عن الاستواء، قل الاستواء معلوم، استوى على حقيقة الاستواء مجهول، فهل قول الله تعالى لا تعرف تعرف بينهما في الظاهر، لكن كل واحد فهم للتأويل معنى فأثر حكمه على الآية على حسب اصطلاحه. وبهذا هذا ليس من باب الاختلاف في الحقيقة، اختلاف في العبارة فقط، وهذا مع هذا متآخيان، وهذا وعينا، فهذا كل أعلم وهذا كل لا نعلم الحقيقة. فلا تعلم من القولين، لكن كل واحد اصطلاح. هل هو جائز أو محرم؟ انظروا الآن في الكتب المحدثة التي لا تحقيق عنده ولا وعي ولا فهم لما قاله أئمتنا، التفسير برأي مجمع عليه لا خلاف فيه، لكن له حكم على كل حكم أجمع أئمة الإسلام. إذا كان التفسير بالرأي يوافق لغة العرب ومراد الشارع ويشهد له السياق القرآني فهذا تفسير جائز محمود بالإجماع. لا يلزمك أن تقول ثبت، أن تقول ثبت قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هلك لا يلزمك أن تقول بلغة العرب ونص الشرع يوافق هذا والسياق يدل عليه، فما عرض السياق هذا حسن. والتفسير الثاني أن تفسر كلام الله بما لا تدل عليه لغة العرب ويتعارض مع الشرع ويختلف مع السياق، فهذا محرم. هذا في خلاف، والأول في خلاف. إذا متفق على جواز سورة ومتفق على تحريم سورة، يأتيك المتأخر اختلف علماء الإسلام في جواز التفسير بالرأي ويحشد أدلة كما فعل الذهبي في التفسير والمفسرون، وكل هذا خلاف في غير محله. أين الخلاف؟ التفسير بالرأي بمعنى الهوى هذا محرم بالإجماع، والتفسير بالرأي بمعنى أن تسير على بينة فهذا جائز بالإجماع. وهنا تأويل متشابه يعلم أم لا؟ نقول بالإجماع يعلم ولا يعلم، يعلم إذا كان بمعنى التفسير، ولا يعلم إذا كان بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، هذا محل إجماع لا خلاف في ذلك. ولذلك هذا ما كان يسميه أئمتنا، يقول اختلفت العبارات باختلاف الاعتبارات، اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات، فكل واحد اعتبر معنى للتأويل فاختلفت عبارته عن عبارة أخيه وصاحبه وعن الفريق الثاني، فهذا اعتبر التأويل بمعنى الحقيقة فقال لا يعلم، وذاك اعتبر التأويل بمعنى التفسير فقال لا يعلم، فاختلفت العبارات، هذا يعلم هذا لا يعلم الاختلاف، لكن الكل ماله الى شيء واحد، هذا كقول الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، هل هناك تعارض؟ لا تعارض، اختلفت العبارات اختلاف الاعتبارات، فالذي لا يحكم بما انزل الله كافر، لما انه ستر الحق وجحده وستر نور الله وطمسه، وهو ظالم انه وضع الشيء في غير موضعه، وهو فاسق انه خرج من الهدى الى الردى، فاختلفت العبارات من الاختلاف الاعتبارات، فمن حكم بغير ما انزل الله كافر ظالم فاسق، المهم ان الفسق هنا فسق الاصطلاح، الفسق هو الكفر والفسق هو الظلم والظلم هو الكفر، قال الله فسجدوا الا ابليس كان من الجن، يعني فسق يعني بمعنى فسق لا يخرج من الملة، ما معنى فسق؟ كفر، لا تحكم باصطلاحاتك الخاصة على الاصطلاحات العامة، وقال الله والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك ظلم والكفر فسق والكفر كفر، فالثلاثة واحد، لكن كيف اختلفت العبارات؟ لاختلاف الاعتبارات، وهنا كذلك من قال إن تأويل المتشابه يعلم قصد بالتأويل التفسير الظاهري، ومن قال إن تأويل المتشابه استأثر الله بعلمه ولا يعلمه العباد قصد به الحقيقة التي يؤول إليه الشيء، وهذا يتفق مع ما قدمناه ما أخبرنا الله به وحدثنا عنه نعلمه، لكن إما من جميع الوجوه إما من وجه دون وجه، وعليه المتشابه الذي نعلمه من وجه دون وجه نعلم تفسيره ولا نعلم حقيقته، فمن قال لا نعلم الحقيقه اصاب، ومن قال نعلم التفسير ولا نعرف، ويأتي التأويل بمعنى ثالث وهو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجح، وهذا لا يحكم عليه لا لانه حق ولا لانه باطل، فإن دلت قرينه على ذلك الصرف فهو تأويل معلوم، وإن لم تكن قريبا على ذلك الصرف فهو تأويل مبني، وهو معكم أينما يحتمل أن يكون بذاته أو بعلمه، أو ليس كذلك؟ لابد الآن من قرينة تحدد المراد، فجاء هنا وصرف احتمال المعية الذاتية إلى احتمال ووجود ووجوب المعية العلمية العامة بمعنى الإحاطة والاطلاع، نقول هذا تأويل، لأن تتأولت وصرفت اللفظ من الظاهر إلى الخفي، من الراجح إلى المرجوح، الأصل أن المعية الذات هذا الأصل، فهذا التأويل الذي سلكته محمود أو مذموم، يقول محمود لما يقول انظر في الآية ألم ترى أن الله يعلم، كلمة يعلم عض عليها بنواجذك وانتبه للدلالة، ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة إن الله بكل شيء، بدأ الآية بالعلم وختمها ثم أخبر أن معيته لعباده في جميع أحوالهم قلوا أو كثروا، أي معية؟ التي قال الله أن ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، فالمراد من المعية معية العلم، فهذا التأويل مهما جاء صرفنا اللفظ إلى هذا المعنى لقرينة ودليل، يأتي بقول الله الرحمن على العرش استوى، استولى هذا تأويل، صرف اللفظ من ظاهره إلى خفيه من حقيقته إلى مجازه، نقول هات دليلا على ذلك لنعتبره تأويلا جائزا ممدوحا، وإلا فهذا تأويل مردود. قال الدليل هو أنني لو حملت اللفظ على غيره يلزم التشبيه، هذا دليل معتبر أو مردود؟ نقول مردود، لأن ما ستصير إليه يلزم فيه ما يلزم في هذا، لأن استولى يلزم فيها ما يلزم في استوى، فعلامة تثبت أحد الأمرين وتنفيه الآخر، فإما أن تثبت الاستواء وإما أن تنفي الاستيلاء، فإذا كان الاستواء يلزم منه تشبيه فالاستيلاء يلزم منه تشبيه، إذا القرينة التي أتيت بها ليست معتمرة، والمحذور الذي فرأت منه لحقك فيه ما قلته، فلذلك هذه القرينة مردودة، فهذا التأويل مذموم مردود باطل. فإذا هذا التأويل الذي وصرف اللفظ من الظاهر إلى الخفي الراجح إلى المرجوح لا نحكم عليه لا بأنه حق ولا بأنه باطل إلا على حسب القرينة والدليل. إنا نحن نزلنا الذكر، يأتي النصارى يقول القرآن عندكم يدل على أن الله ثلاثة، قل أين نقول ظاهر كلام العرب إنا جامع، يقول هذا المراد الواحد الذي يعظم نفسه، ما الدليل؟ أقول هذا متشابه، إنا متشابه، والمتشابه يفهم على ضوء المحكم، قل هو الله أحد، وما من إله إلا الله، ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا محكم لا يحتمل إلا معنى، وهنا إما يحتمل واحد يحتمل ثلاثة، فهذا المتشابه ينبغي أن نفهمه على ضوء على توقيته، فهو يحتمل واحد يحتمل ثلاث، والنصوص التي لا تحتمل إلا أنه إله واحد كثيرة وفيرة، إذا المراد من هذا المتشابه أحد المعنيين وهو أنه واحد معظم نفسه كما دلت على هذا النصوص، هذا تأويل أيضا، لكن هذا تأويل شهد له الدليل. التأويل الثالث هو صرف اللفظ من الظاهر إلى الخفي من الواضح إلى المرجوح، إن دل عليه الدليل فهو مطلوب إلا فهو مردود. فأنت عندما تقول رأيت أسدا، الأسد معناه حياة مفترسة، وينبغي أن تفسر كلامك بهذا، عندما تقول يحمل سيفا ماذا نقول؟ طرد وانفجاع، ما الدليل؟ نقول يحمل هذه الدليل، يحمل هذه القرينة على صرف اللفظ من الظاهر إلى الخفي، من الراجح إلى المرجوح، فالأسد يطلق على الإنسان القوي وعلى الحيوان المفترس، الأصل أنه على الحيوان المفترس، فلا يصرف إلى ذاك إلا بدليل، فإذا دل الدليل فلا حرج، وإذا لم يدل الدليل فهذا كلام باطل، وإنما قل رأيت أسدا في الحمام، هذا أي أسد؟ إنسانة لا أقصد حمام قطاع الحاج، حمام يرقص الناس فيها يستحمون، قلت رأيت أسدا في الحمام يستحم يغتسل تصب ماء، ماذا نقول عنه؟ نقول إنسان شجاع، وليس هنا حيوان مفترس. وأما النوع الثاني من الإحسان والمتشابه وهما في حال اجتماعهما وتساويهما وكون كل منهما هو عين الآخر، سنتكلم عليه إن شاء الله. المحاضرة 37 من شرح الرسالة التدمرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا إله إلا الله، كنا نتكلم على القاعدة الخامسة، وقلت خلاصتها أن جميع ما في القرآن معلوم الحمد لله، يرحمك الله، لكن ذلك العلم إما أن يكون على وجه التمام والكمال، وإما أن يكون من وجه دون وجه، لكن لا يوجد لفظ في القرآن نجهل معه لأمرين معتبرين، أولها أمر الله لنا بتدبر كتابه وتفهم كلامه يدل على أن جميع القرآن معلوم المعنى، فكيف سنتدبر شيئا لا نعلمه ولا نفقه؟ هذا مستحيل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ذكرنا هذا غالب ظن فيما مضى، تقدمنا حتى في القاعدة الثانية، لكن من باب الإيضاح لنربط المباحث في بعضها ثم نقرأ المبحث من الكتاب إن شاء الله. فإذا هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قلنا تحدي الله لعباده بأن يأتوا بسورة من مثل القرآن يدل على أن القرآن مفهوم المعنى معلوم المراد منه، فلو كان مجهولا لا يعلمونه لما صح تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثله لقالوا فيه ما لا نعلم، فكيف سنأتي بشيء مثله؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إذا كل ما في القرآن معلوم المعنى، لكن إما أن يعلم من جميع الوجوه وإما أن يعلم من وجه دون وجه. فأكثر آيات الأحكام والأمور العملية التي تقدمت معنا نعلمها من جميع نعلمها من جميع أحل الله البيع، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى معلومة من جميع الوجوه. إذا قمتم إلى الصلاة أغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، معلومة من جميع الوجوه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي معلومة من دون وجه. نعلم معنى الروح وهي سر الحياة التي فينا حقيقتها عاجز. وهكذا صفات الحي القيوم، الرحمن على العرش استوى، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك. نعلم أن الوجه صفة مباركة لله، والوجه هو غير اليدي، والوجه غير العين، والوجه غير القدرة، والوجه غير النزول. واضح، هذا معلوم، الوجه معلوم، لكن حقيقته وكيفيته هذا الذي نقول الوجه معلوم والكيف مجهول، النزول معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإذا هذه نعلمها من وجه دون وجه، لكن ليست مشكلة، أي لا نعلم شيئا منها بمثابة اللفظ المهمل، كما سيأتينا عن طائفة يسمون أنفسهم بأهل التفويض وهم أهل التجهيل، يقولون الرحمن على العرش استوى لا نفهم منها شيئا. يعني هي مثل الرحمن على العرش ها، الرحمن على العرش باء، الرحمن على العرش في، هكذا لا نعلم شيئا. أعوذ بالله، كيف وهم يسمون أنفسهم أهل التفويض؟ إذا هذا لفظ مهمل، يعني يصح أن تحذفه وأن تضع أي شيء إن كان لا يفهم، هذا لا يجوز. الرحمن على العرش استوى، نقول الاستواء معلوم، ما معنى معلوم؟ هل تفسيره في لغة العرب معلوم؟ استوى على كما قال مجاهد في صحيح البخاري، استوى معروف معناه، لكن كيفية ذلك الاستواء هذا الذي نجهله. هذا مثل الروح كما تقدم معنا، تدخل في البدن وتخرج، كيفية الدخول مجهول، وكيفية الخروج كذلك، لكن نثبت الدخول ونثبت الخروج. وهل نقول إن دخولها ليس له معنى، ليس له حقيقة؟ له معنى وله حقيقة، لكن ذلك المعنى وتلك الحقيقة خالق المشاهد المعروف، لله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى لا لأننا لا نعرف الكيفية، إذا ليس له معنى. مجرد الرحمن على العرش استوى، استوى ما معنى استوى؟ كل هذه تقول لها معنى، هذه فوض فيها التفويض، أن تثبت المعنى الذي خوطبنا به بلسان عربي مبين، وأن تفوض العلم بكيفية المعنى وبحقيقة المعنى للمتصف به. فشتان شتان بين أن تقول أن تفوض يعني في كيفية المعنى، وأن تفوض في هذا اللفظ من جميع الوجوه فلا تثبت له معنى. هذا ليس بتفويض، هذا صار تجهيل، وجعلت هذا اللفظ مجهول الدلالة، مجهول المعنى، لا يعلم منه شيء. فإذا بعض ما في القرآن نعلمه من وجه دون وجه، وبعضه نعلمه من جميع. هذا المبحث الثاني الذي كنا نتدارسه، قلنا إن الله جل وعلا أخبرنا عن كتابه بأنه محكم كله، وبأنه متشابه كله، وبأن بعضه محكم وبأن بعضه متشابه، ولا تعارض بين هذه الإخبارات وبين ما تقدم أيضا. ووجه ذلك أخذنا الأمر الأول من الأمر الثاني، وهو أن القرآن محكم بعضه متشابه بعضه. في هذه الحالة قلنا يتقابلان ولا يتفقان ويتساويان. انتبه، فهنا المراد تشابه خاص وإحكام خاص، هذا يقابل هذا وهذا غير هذا، بخلاف الإحكام العام والتشابه العام، فذاك هو عين الثاني والثاني هو عين الأول. فإذا هناك يتساويان ويتفقان، وأما هنا يتقابلان ويتضادان، هذا شيء وهذا شيء. قلنا خلاصة ما يقال في المتشابه على القول المعتمد أنه ما استأثر الله بعلمه من جميع الوجوه، والمحكم ما أطلع الله عباده عليه وعلموه من جميع الوجوه من وجه دون وجه. وأما المتشابه استأثر الله بعلمه من جميع الوجوه. فإذا كما تقدم أن في كيفية صفات الله استأثر الله بعلمها في الروح في كذا، هذه متشابه، وما عداها من النصوص التي يعلمها العباد فهي محكمة. قلنا وعلى هذا تتنزل آية آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وذكرنا قولا ثانيا في بيان المحكم والمتشابه، وهو أن المحكم احتمل معنى واحدا واستقل بنفسه بمعرفة المراد منه، والمتشابه احتمل عدة معاني ولم يستقل بنفسه بمعرفة المراد منه، لابد من دليل خارجي يوضح ذلك، وضربنا على هذا الأمثلة. قلنا هذا القول الذي نقل بأن المتشابه استأثر الله بعلمه من جميع الوجوه، والمحكم ما علمه العباد، واختلاف السلف بعد ذلك في الوقت على لفظ الجلالة أو عطف الراسخين على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قلنا لا تعارض ولا إشكال لا في الوصل ولا في الوقف، لأن كل واحد لحظ معنى فأصدر حكمه بناء على معنى. هذا الذي وقفنا عليه كنا نتكلم عن تقلاع ذلك من التشابه والتشابه. نعم، كنا لفظ التأويل يأتي بثلاثة معنى، أولها الحقيقة التي يكون إليها الشيء، فمن فهم من لفظ التأويل الحقيقة قال إن الوقف لازم على لفظ الجلال، لأن حقيقة صفات لا يعلمها إلا الله، وحقيقة الروح لا يعلمها إلا الذي خلقها، لأن المراد من التأويل هنا الحقيقة. وقلنا حقيقة الخلق وقوع المخبر به، وحقيقة الأرض يعني المأمور، وحقيقة النهي ترك المحظور، هذا على أن التأويل بمعنى الحقيقة، وضربت على هذا أمثلة كثيرة. هذا تأويل رؤياي من قبل، من مراد بالتأويل هنا؟ حقيقة الرؤيا التي رآها إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدا، سجود هؤلاء عندما تحقق ودخل عليه وخروا له سجدا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذه حقيقة الرؤيا التي رأيتها، وقع في الخارج ما رأيته في الرؤيا، وقع في المشاهد ما رأيته في المنام. وهكذا قول الله لا يؤمنون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أن نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هل ينظرون إلى تأويله؟ ما معنى تأويل يوم القيامة؟ ما هو وقوعه وفصله؟ هل ينظرون الا تاويله؟ يوم ياتي تاويله ثم يقع يوم القيامه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق باب تأويل إذن هو حقيقة الشيء. حقيقة الخبر وقوع المخبر، حقيقة الأمر فعل المأمور، حقيقة النهي ترك المحظور. ولذلك ثبت عن سفيان بن عيينة رضي الله عنه أنه قال: السنة هي تأويل الأمر والنهي. ما المراد بالتأويل؟ تأويل الأمر والنهي أي فعل الأمر وترك النهي. ماذا تقول أنت من أهل الهدى والرشاد والفلاح ومن أهل السنة والهدى إذا فعلت الأمر وتركت النهي؟ أي امتثلت الأمر وتركت النهي، فعلت المأمور وتركت المحظور. السنة هي تأويل ليس تفسير، قد يفسرها الكافر فلا يكون من أهل الهدى والصلاح. تأويل الأمر والنهي، تأويل الأمر فعله وتأويل النهي تركه. وثبت في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في آخر حياته في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يوقع فعله حسب ما طلب منه القرآن، وهو قول الله في سورة النصر: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. التسبيح بحمد الله واستغفاره ما تأويله؟ فعله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن. ليس المراد من التفسير، المراد يمتثل، يوقع فعله حسب ما طلب منه القرآن، وتأويل ذلك الأمر فعله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. فإذا التأويل يأتي بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. ولذلك كان علماء الشريعة أعلم بمراد الشارع من علماء اللغة، لأن علماء اللغة ينظرون إلى النص حسب معناه في اللغة، ولا ينظرون إلى النص حسب مراد الشارع، ولا بد من مراعاة مراد الشارع مع المبدوء اللغوي. لا بد. وغالب ظني كنت ذكرت لكم في إحدى المحاضرات السابقة كلام الإمام أحمد في أبي عبيد في الإمام الفراء، قال: كنت أحسب الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه معاني القرآن. كنت أحسب الفراء رجلا صالحا. كنت أحسب الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه معاني القرآن. والإمام الفراء في كتابه معاني القرآن توفي سنة 207 من أقدم من ألف في التفسير، وهو قبل الإمام أحمد الذي توفي سنة 241 عليهم جميعا رحمات رب العالمين. كنت أحسب الفراء رجلا صالحا، وهو رجل صالح إن شاء الله، لكن الإمام أحمد يعني أخذته كما يقال غيرة المحدثين عندما رأى بعض يعني الخطأ في تفسير هذا العبد الصالح. كنت أحسب الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه معاني القرآن. ماذا فعل في معاني القرآن؟ فسر القرآن حتى ما تقتضيه اللغة دون النظر إلى مراد المتكلم. فيأتي لقول الله جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكر. أقول هذا من باب الاكتفاء، إن نفعت وإن لم هذا يصح، هذا في اللغة يصح، لكن في الشرع لا يصح. لا يأمرنا الله إلا بذكر نافع. أن نذكره من الحكمة أن نذكره ما يعوض. وهكذا من ذكرته وأقمت عليه الحجة واستباح له الأمر وعاند وركب رأسه، هل من الحكمة أن تذكره بعد ذلك؟ وكلما تذكره يتسفه ويسب الله، هل من الحكمة؟ إذا عندك وسيلة تطهره وإلا أعرض عنه. لا يأمر الله بذكرى لا تنفع، فهذا من باب العبث. فذكر إن نفعت، فإذا لم تنفع لا تذكر، لا تضيع وقتك، اذكر الله خير لك من أن تضيع هذا الوقت مع هؤلاء الحمقى. ولا أقول لا نقيم الحجة، انك عندما تذكر الكافر وان عانى اقمت عليه الحجه. نفعت ام لا نفعت؟ وهذه الحجة تنفع في العادل وفي الآدل. أما في العادل لا يجوز أن تعاقبه إلا بعد أن تقيم عليه الحجة. وفي الآدل لا يثبت العقاب في الآخرة إلا بعد أن تبلغه الدعوة وتزال أعذاره. لكن لو قدر أنك بلغته وأزلت عذره وشبهته فما بقي منه إلا السب والشتم. هل من الحكمة أن تعرض عليه الدعوة مرة ومرة ومرة؟ ليس من الحكمة، هذه فتاهة. فيقول فذكر إن فعلت وإن لم تفعل. ويأتي لقول الله سرابيل تقيكم الحر، يقول أي والبرد، هذا من باب الاكتفاء، اكتفى بأحد المتقابلين عن الآخر، تقيكم الحر والبرد. يقول الإمام ابن تيمية وهذا من قصور عقل اللغويين، فذكروا الكلام على حسب ما يقتضيه لسان العرب دون نظر إلى مراد المتكلم. قل سورة النحل هي سورة النعم كما ثبت هذا في تفسير ابن أبي حاتم عن قتادة. والله في هذه السورة ذكر أصول النعم في أولها، فقدم وذكر متممات النعم وفروعها في آخرها. فمن عرف هذا ما يفسر هذا التفسير، لكن من لم يعرفه وما عرف مراد المتكلم ولا قصده يأتي يفسر الكلام على حسب سياق اللغة دون نظر إلى مراد المتكلم. دفع البرد هذا من أصول النعم أو من متمماتها؟ من الأصول، لأن البرد قاتل والحر مؤذي. فلذلك ذكر الله دفع البرد في أول سورة النحل عند قوله والأنعام خلقها لكم، في هذه تأخذ منها الملابس الصوف تلبسها فتتدفى بها، فحصل دفع البرد في أول السورة. ثم امتن الله علينا بمتممات النعم فقال سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأس. فهذه السرابيل التي تقينا الحر هذه متممة لنعمة دفع البرد وليست يعني أصلية. فلا يجوز أن نقول تقيكم الحر والبرد، هذا غلط. هي المراد هنا سرابيل تقي الحر فقط، أي من الملابس القطنية والملابس الرقيقة التي تدفع عنها الحر وتحدث لبدنها برودة ولطافة. ليس المراد منها هنا دفع الحر، هذا من باب التلاعب بالألفاظ وتحميلها ما لا تحتمل. فهذا هو الذي علمه الإمام أحمد. كنت أحسب الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه معاني القرآن. فماذا فعل؟ فسر في كتابه معاني القرآن القرآن حسب سياق اللغة وحسب ما يحتمله الكلام بغض النظر عن مراد قائله، وهذا غلط. التبذير بالرأي لا بد من يعني وجود أمرين فيه لسلامته. الأمر الأول أن يوافق سياق الكلام ومراد المتكلم، والثاني أن يوافق مدلولات اللغة. فإذا خرج عن واحد من هذين فهو تفسير باطل حرام مذموم. فلا بد من مراعاة مراد المتكلم وقصد المتكلم. فمن أعلم بمدلولات الشارع، علماء اللغة أو علماء الشريعة؟ علماء الشريعة. انظر لهذا الحديث كيف فسره علماء اللغة يعني بما يمشي السفر، وكيف قال عن علماء الشريعة ووضحوه. لا إله إلا الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اجتماع الصماع، وأن يحتدي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. اشتمال الصماع قال علماء اللغة أن يلبس ثوبا ليس له فتحة ولا منفذ، ويكون فيه كأنه في قفص وصندوق. فنهاه الشارع عن هذا. قيل له ما الحكمة من النهي؟ قال قد يقابله عقرب أو ثعبان فما يستطيع أن يدفعه، لأنه لبس الثوب يعني مثل كيس، آخر كيس أدخله في رأسك فقط فتحة للرأس، لكن اليدان مضمومتان في الداخل. فقال قد يقابله شيء يريد أن يدفعه فلا يستطيع، لأنه بمثابة المقيد وليس كذلك. فقيل له هذا لا يتعلق نهي الشارع به، إن هذا مما فطر الله العباد على عدم لبسه. أهل يلبس هذا؟ هذا معلوم يعني ورد ناس او لم يرد ما احد يلبسهم، هذا ليس في مصلحه للناس. فاذا قد ينهاهم الشارع عن شيء يلبسونه من اجل مضره في دينهم وان كان يرون في منفعه في دنياهم، اما هذا ما فيه منفعه على الاطلاق، يعني لا في دين ولا في دنيا. من يلبس ثوبا هذا شكله ياتي بثوب ما فيه الا مدحه من الرخص، ثم ينزل مثل الكيس والخيش على بدنه الى قدميه، من يلبس هذا بحيث اذا مشى لا يستطيع ان يحرك يديه؟ هذا علماء اللغه قالوا الصمام عقل من الصمام، وهي عدم وجود فتحه ومنفذ، فيلبس اذا ثوبا بهذه الحاله. هذا مراد الشارع او هذا معنى تحتمله لغه العرب؟ صحيح لغه العرب هذا معنى الصمام، لكن ليس هذا مراد الشارع. انظر للبخاري وفقهه رضي الله عنه، فقه في تراجم الابواب، اورد هذا الحديث في كتاب الصلاه: باب ما يستر العوره، باب ما يستر العوره. ثم روى الحديث ما النبي عليه الصلاه والسلام عن اشتمال الصلاه وان يلتحق الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. الفقهاء وعلماء الشرع يقولون اشتمال الصلاه هو أن يلتحف الإنسان، أن يلبس الإنسان ثوبا وأن يرد طرفه الأسفل على أحد منكبيه على طرفه الأعلى، فالتحف بثوب رد الأسفل على الأعلى. وكانت عادة العرب أنهم لا يلبسون الثراب، فإذا لبس الإنسان قطعة قماش أخذها ورد أسفلها على أعلى، عندما رد الأسفل على الأعلى هذا يؤديه إلى انكشاف العورة، لا سيما عندما يسجد فعوراته تنكشف فلا تصح صلاته. ولو نزل الثوب من فوق إلى تحت ولو لم يكن عليه سراويل لا يضر، لكن الأمر عندما يكون من الأسفل رفع إلى الأعلى وضع على المنكب، هذا الآن يعني صار يدعو دائما الى الكشف من اسفل بحيث لا يشعر، فهذا الثوب لا يستر العوره، هذا الثوب لا يستر العوره. ولذلك اذا اردت ان تلبس هذا اجعل مئزره بحيث لا يرفع على الميت، انما يعني في الوسط يشد ثم تلبس فوقه رداء. اما عندما يكون الثوب قطعه واحده من الاعلى الى الانزل اسفل وانت ترد الاسفل على الأعلى هذا يؤدي إلى انكشاف الأعلى. فنهى الشارع الناس عن اشتمال الصماء، أي أن يلبس ثوبه وأن يرد طرفه الأسفل على كتفه من أجل أن لا تبدو عورته. هذا يتعلق به مقصود الشارع، أن الناس قد يلبسون مثل هذا الثياب والواقع يلبسون بكثرة مثلهم، فيرد الثوب ثم يرد على طرفه، فهذا لا يستر عورته إذا سجد وإذا تحرك، واللباس ينبغي ان يكون ساترا للعوره. انظر لتفسير الفقهاء ولتفسير علماء اللغه، فاذا لما كان التاويل ياتي بمعنى الحقيقه صار علماء الشريعه ادرى بمراد الالفاظ من علماء اللغه، لان اولئك يفسرون اللفظ حسب الظاهر، وهؤلاء يجاوزون الظاهر الى مراد المتكلم، ما الذي يقصده بكلامه. فغرض الشارع يتعلق بأن يكون اللباس ساترا للعورة وفيه زينة وجمال، لكن ستر العورة هذا أول مقصود في اللباس. ولذلك ينبغي أن نفهم المراد من اشتمال الصماء، فهو اللباس الذي في هذه الحالة يدل على هذه الصورة التي بعدها، أن يلتحف في الثوب الواحد، أن يحتوي في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. فالإنسان عندما يحتفي والاحتفاء أن يجلس على إليتين وأن يوقف ساقين، فعليه ثوب احتفى فيه وليس على فرجه منه شيء، ماذا سيكون حاله؟ ستنكشف عورته، فما عليه سراويل ولا عليه ما يستر هذه العورة، فثوب واحد احتفى فيه أي جلس على إليتين ونسب ساقين، وهذا الثوب عندما احتفى فيه ستظهر العورة حتما. فإذا هذا مما يدل على أن اشتمال الصماء لا يستر العورة، والاحتباء في الثوب الواحد إذا لم يكن على الفرج منه شيء لا يستر العورة. ولذلك أورده البخاري وهذا فقه: باب ما يستر العورة. فإذا يأتي التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، فإذا كان المراد من الحقيقة من التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء يجب الوقف على إلا الله، فلا يعلم حقيقة متشابهة إلا رب الأرض والسماء. واضح؟ ويأتي قلنا بمعنى ولذلك لا إشكال في قول مجاهد عليه رحمه الله أنا ممن يعلمون التأويل المتشابه، لا إشكال على الإطلاق، لأنه يقصد التفسير الظاهري. فقل له الرحمن على العبد استوى تعلم تأويله؟ يقول نعم. ما هو؟ يقول على. قل ما حقيقة ذلك؟ يقول لا أعلم. فإذا قوله يعود إلى القول الأول، والقول الأول يتفق معها. لو قلت لابن عباس وابن مسعود وابي بن كعب رضي الله عنه اجمعين الرحمن على العرش استوى لا معنى له، ومن خاطبنا الله بلسان عربي معناه على. اذا كيف تقولون لا يعلم تاويله الا الله والوقت لازم؟ هم نقول نريد الحقيقه. فاذا قول المجاهد وقول الجمهور من السلف متفقان، ليس بينهما تعارض، لكن كل واحد لاحظ ملحظا فأصدر الحكم بناء على ملحظه وعلى المعنى الذي فهمه من التأويل. وقلت لكم هذا يقال له اختلاف عبارات، لاختلاف الاعتبارات. فهذا اعتبر التأويل بمعنى الحقيقة فقال الوقف لازم على لفظ الجلالة، هذا اعتبر التأويل بمعنى التفسير قال الواو عاطفة والراسخ. اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات. هذا كقول الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك الكافرون الظالمون الفاسقون، قلنا كلها شيء واحد. لكن اذا نظرت الى من حكم بغير شرع الله على اعتبار انه جحد الحق وستره فماذا تقول عنه؟ كافر. وعلى اعتبار انه وضع الشيء في غير موضعه ماذا تقول عنه؟ ظالم. وعلى اعتبار انه خرج من الهدى الى الردى ومن الايمان الى الكفر ماذا تقول عنه؟ فاذا هنا ليس المراد الفسق الاصطلاحي والظلم الاصطلاحي، المراد هنا بمعناه العام. فكافر ظالم فاسق، اي جاحد للحق ساتر له، متجاوز لحدود الله، يضع الامور في غير موضعها، خارج من الهدى الى الردى لاعتبارات مختلفه. واضح هذا؟ فالعبارات مختلفه، الاعتبارات مختلفه، فالعبارات مختلفه، اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات لا اشكال. ولذلك قلنا لا خلاف بين أئمتنا في التفسير بالرأي، ومن أورد بينهم خلافا وفهم من أقوال خلافا فهذا لعدم وعيه. التفسير بالرأي له حالتان مجمع على كل واحدة منهم، لكن بعضهم فهم من التفسير بالرأي الهوى فقال حرام، بعض فهم من التفسير بالرأي ما يدل عليه سياق الكلام المراد المتكلم وقواعد اللغة فقال حلال. هل بين هذين القولين تعارض؟ هل هو هذا هو هذا؟ فلا تعارض بينهما ولا إشكال. إذن يأتي بمعنى التفسير. والثالث بمعنى صرف اللفظ من الظاهر إلى الخفي ومن الواجب إلى الموجود، قلنا لا يحكم عليه لا بأنه حق ولا بأنه باطل إلا على حسب الدليل. فإن دل دليل على ذلك الصرف فهو حق. إنا نحن نزلنا الذكر، تقول هذه ثلاثة والمراد منها واحد، ما الدليل؟ قل هذا متشابه رده الى المحكم، وما من اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله، قل هو الله احد والهكم اله واحد، لا اله الا هو الرحمن الرحيم. فان متشابه تفهم على ضوء المحكم لا بد من تاويلها، تاويلها تقربها من الجمع الى المفرد. الاصل ان الجمع للثلاث، هذا الاصل، فصرفتها للواحد بقرينة معتبرة معتمدة، هذا تأويل حق وباطل. حق هذا تأويل الرحمن على العرش استوى استولى أو هيمن، هذا تأويل حق أو باطل؟ لا يوجد قرينة تدل عليه إلا الوهم والظن. وبعد ذلك قلنا يلزمهم فيما صاروا إليه كما يلزمهم فيما فروا منه، فإذا ما يوجد إلا تلاعب. يقول لو أثبتنا الاستواء لازم مشابهة، فنقول استولى. نقول استولى يلزم بها مشابهة، أخذ الشيء بعد غلبة ومنازعة، يقول لا كفتي لا إله. فهل قلت من البداية لا كفتي وإله؟ تلف وتدور بعد في النهاية تقول لا كفتي وإله. فإذا ما عندك قرينة صرفت اللفظ من الظاهر إلى الخفي، من الراجح إلى المرجوح. وأما هنا عندنا قرينة، وكما قلت لكم إذا قال قائل رأيت أسدا، فقال أخذ رجلا شجاعا، نقول أنت لبست عليه، ينبغي أن تذكر قرينة توضح بها المرادة. فإنما تقول رأيت أسدا نقول حيوان، واضح هذا؟ لكن عندما تذكر قرينة تقول رأيت أسدا يحمل سيفا، لو قلنا إنه حيوان مفترس تقول أنتم لا تفهمون الكلام وحكمك صحيح علينا. إذا ذكرت قرينة تعين لنا المعنى الخفي المرجوح للمعنى الظاهر الراجح، هذه القرينة تدعونا إلى هذا، فنقول يحمل سيفا ليس بحيوان مفترس، إذا رجل شجاع كالأسد، لأن لفظ الأسد في لغة العرب يطلق على الحيوان المفترس أطلالة، ويطلق على ذات ألبد بقرينة، فلا بد من ذكر القرينة إن قصدت الرجل الشجاع. وإذا لم تذكر القرينة فالكلام ينصرف إلى القاعدة وهو الحيوان المفترس. فهنا التأويل لا يحكم عليه لا بأنه حق ولا بأنه باطل حتى تقوم دليلا، قرينة دليل عليه، فإن قامت لا يحق إلا فهو باطل. إذن هنا إحكام خاص وتشابه خاص يتقابلان أو يتفقان. يتقابلان عندنا الأمر الثاني من أنواع الإحكام والتشابه هو إذا كذلك إحسان عام، تشابه عام، لأن يختلفان ويتساويان أو يختلفان ويختلفان يتساويان، كل منهما هو عين المحكم متشابه والمتشابه محكم. لذلك قال أئمتنا هو محكم في تشابهه ومتشابه في إحكامه، محكم في تشابهه ومتشابه في إحكامه. ما المراد من إحكامه؟ غير المراد، المراد من الإحكام هنا إتقاء، الإتقاء، ألف لام را كتاب أحكمت آياته. فإذا كله متقن في الفصاحة والبلاغة والإعجاز لا خلل فيه ولا تناقض ولا تضارب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والتشابه التماثل، فكله متماثل في ذلك الإتقان والفصاحة والبلاغة والإحكام. يعني ما عندنا صورة موجزة وصورة ركيكة كما هو في كلام الشعراء، أحيانا تقول قصيدة هذه محكمة قصيدة تلك هزيلة، وأحيانا تأتي للقصيدة المحكمة تقول هذا البيت فيها ركيك مستهجن، فليس في كلام الله. فكله محكم متقن وكله متشابه في ذلك الإتقان. أطول صورة وأقصر صورة الكل سواء، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كله متشابه أي يشبه بعض البعض في الفصاحة والبلاغة والإعجاز. فالتشابه العام والإحكام العام متساوية متفقان، كل منهما هو عين الآخر، فهو محكم في تشابهه في تشابهه ومتشابه في إحكامه. وأما التشابه الخاص والإحكام الخاص يتقابلان، فهذا غير هذا. ولذلك جعل الله الكتاب إلى قسمين، بعضه محكم بعضه متشابه. وأما الآيات التي أخبرت أن كله محكم وكله متشابه نقول هذه متفقة في الدلالة، الإحكام بمعنى الإتقان والتشابه بمعنى التماثل في ذلك الإتقان. فجميع آيات القرآن وسور متقنة وهي متشابهة في ذلك الإتقان والإحكام، والعلم عند الرحمن. هذه خلاصة القاعدة. وإياكم افتحوا لنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجزاك العافية. الناس في هذا الوقت يعني إذا أصاب ولع درس يقول مريم. وإذا أصابه أنا امرأة يقول ما لي كان سابقا للنبي يرتجى مثلا ويهتز يعني مثل الزلزلة لما تقع على الأرض. لكن الناس في هذه أدنى شيء يقول مريض هذا الزلزال وتراه أحيانا لو ربطته بشجرة لقلعها قل ما نقول انفخر ذهب للمستشفى إيه أقوى مني أنت ذهب إلى المستشفى. لا إله إلا الله. وما أتحدث عنه يعني أتحدث عن الوضع العام الذي في هذه الحياة. ولو نظرت إلى من يذهب إلى المستشفيات من 190 إلا أن النسبة مخطئة من 190 من 195 إذا لم أقل 99 كل من يذهب إلى مستشفى بطال هذه لا إلا لم أقل تقول يشعر تعب إرهاب تشعر تعب من تحتاج عصا حتى تشعر بنشاط نحن جالس كلاب تشعر بتعب إرهاب لكن لو كنت تشتري لما شعر بتعب ولا إرهاب أشعر جسمي كله محطم. هذا صار يشعر بأن جسمه محطم هذا مرض محطم من أي شيء من كثرة النوم لو ينام يعني 15 ساعة سيتحطم جسمه أو يعني فيتنشط هذا وضع جملة هذا محطم وذاك عنده غموض وهذا عنده فتور ومن هذه العبارات المنكرة لهذا لو عنده نشاط في الحياة يعمل فإذا فرغت فرصة إذا فرغت من عمل فجأة في عمل آخر وحذاري حذاري من الفتور والكسل الدنيا مزرعة الآخرة ما عندنا كسل لكن عندما أصيب بهذا الانحطاط نعم من أي شيء ليس من الكسل من أي قلة التقوى الذي يجلس ينظر إلى التلفاز هذا سيكون والله إذا لم ينتشر فيه سرطان يعني هذا فقط يعني معونة من الرحمة وإلا الأصل لم ينتشر فيها وهذا ما أقوله أنا عن الأصل هو كل ما أتيت تتورع أثرا في نفسها وعقوبة شاء الناس الأول لكن هذا علماء الغرب الآن عليهم لعنة الرب يقول لو علم صاحب البيت ما في هذا الجهاز من مضرة عليه هذا كافر يقول ليس بمسلم لا حمل الفأس وكسره لأنه ثبت أنه ينشر السرطان هذا الجهاز بهذه الإشعاعات التي يفرزها وهذا ما يقوله أنه ما فيه نوم شبايين في مجلات كافرة يذكر عن الكفار قل لو علم صاحب البيت ما فيه من المضرة على أن حمل الفأس وكسره لا في الآخرة ما سألوا لا عن آخرة ولا عن حلال ولا عن حرام لكن لو علم الضرر الذي سيحصله عاد ضعف النظر يقول يفرز هذه الإشعاعات تدخل في الجسم فتسبب له السرطان هذا كلامه هم. طيب الآن يعني هل الإنسان جالس ينظر إليه ولن يصاب بالسرطان هذا مستحيل ثم جالس بعد ذلك يستهوي ما يرى فقلبه يصبح في هذا الرعب وهذا الفزع وهذا الهلع وهذا الضعف وهذا الخوف البدن دائما يقوى ويضعف بمقدار قوة القلب وضعفه من الذي يقوي البدن؟ القلب هو الذي يحمل البدن ولذلك الإنسان إذا خاف أحيانا ما يقوس من خوفه هل ضرب بدنه؟ هل ضرب؟ ما ضرب لكن القوة القلبية الآن لما كثر خوفها مات البدن فيموت من ضعف قلبه إنسان مرة لحقه بعض الحيوانات المفترسة من ضبع وأسد ما أدري طرق شجرة وذاك يزأر طول الليل تحتها ثم في النهار ولى لما ولى هذا الحيوان ونزل ما بقي في شعر هذا الإنسان شعر بيضة سوداء في تلك الليلة فقط صار شعره كأنه ثلج كالتغاب من وعبه طيب ما أصابه شيء في بدنه ما ضرب ولا صبغ لكن هذه قوة القلب وضعف القلب ولذلك الجيش متى يكسر عندما ينهزم معنويا يضرب قلبه وعلى هذا يتنزل قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي أي قوة الحديث صحيح مسلم خير المحب إلى الله من المؤمن الضعيف قوة البدن ماذا تنفع قوة البدن قوة القلب ومضاء العزيمة وثبات الإرادة هذا هو الحقيقة هو الذي فيه الخير أما ذاك جبان ضعيف ما خرج إلى الكفر لكن ما فيه خير وليس فيه يعني خير تام ولا يعني يثبت في وقت الشدة والخطاب المؤمن القوي قوي القلب فهذا عندما رأى هذه المناظر وتعلق قلبه بهذه أو تلك بهذا الخبر وبهذا الهلع، يعني ماذا هذا سيكون فيه؟ الجسم الآن أعطاه الله مناعة بمقدار ما في القلب من قوة، وعندما يأتي جسم شيء غريب على جسمك الجسم كله يستنفر لطرده، إذا كان القلب قويا طرده وأزاله وحلله وأذهبه، لكن إذا القلب خربان بدأ يخرب بسرعة، ما في الآن ما في قوة محصلة، والناس كلهم هكذا. يعني هذه المستشفيات أنا نشأت في بلدة يزيد عدد سكانها على 50,000 وقاربون 70,000، ما كان فيها أيام نشأة يعلم الله إلا طبيب واحد، وهذا الطبيب لا يداوم الأيام كلها، إنه كان يأتي من حلب يداوم 3 أيام في الأسبوع، 70,000 عندهم طبيب واحد. سألت الناس الآن الذين هم في تلك البلدة أنني فارقتها يعني من بعد الابتدائي إلى حلب، الآن هل يعني الأطباء فيها كما كان؟ يقول يا شيخ الأطباء الآن يزيدون على المقالات، في أي أطباء قلت 10 أقول أكثر من 100، كان هذه طبيب واحد ليس في جميع أيام الأسبوع، ومع ذلك لما ما في ما يوجد أحد يأتيه، ما أعلم التلفزيون ولا رأيناه، من كان الذي عنده راديو أيام ما كنت في الابتداء يعير، الذي عنده راديو يعير، طب ما تفتح عندك راديو؟ ما تفتح؟ أنت عندك راديو؟ لا إله إلا، أما التلفاز والله الذي لا إله، ما أعلم التلفاز ولا دخل البلد في مرحلة الابتداء ولا سمعنا به، هذا جاء بعد ذلك. أما الراديو الذي عنده راديو، الذي عنده راديو يعير، من عندك راديو؟ فانظر كيف اختلفت الأمور. فلما جاءت بعد ذلك الحضارة الغربية الخبيثة الردية صار هذا البلد، صار 100 طبيب ناجي ناس. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام انتظر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. تلفزيون فاحشة أم لا؟ أعظم من الزنا، لا تهز برأسك فقط، أعظم من الزنا، يعني لو زنا أيسر من أن يقتني التلفاز. هذا الحكم أفشوه بين الناس وأنا أتحمل عهدته. التلفزيون أعظم من الزنا، لأنه ما أحد يبني إلا وجهه يسود ويتضيق عليه نفسه وصدره، وكل واحد يقول من تهتك أعراض الناس لقليل الحياة أو كذلك، وعندما بعد التلفاز يجلس أشكال ألوان ينظر إليه ويضحك، ما أحد يقول له لا أنت أخطأت ما تستحق، بل إذا ما عنده تلفاز يقول أنت الآن ما عندك تلفزيون كيف تعيش؟ كيف تنام بالليل؟ لا إله إلا الله. فانظر كيف اختلفت، فذاك زنى لكن عوتب من العباد وبهرب وعاتبته نفسه، وأما هنا يعني شجع ويرى أن هذه من قرد مر على بعض المصريين، كان يصلي معنا في المسجد ودعاني يقول يا مولانا تزورني كذا، قلت طيب. فلما دخل فإذ الصالة التلفاز من القطع الكبير وغنى وقلة، قلت عندك تلفزيون؟ قال آه الحمد لله. يظن أنني يعني أشجع يعني ما شاء الله عندك، قلت أحمد بالله يا رجل لما تستحي من الله أنت تصلي معنا وعندك تلفزيون في البلد؟ فهذا انكسر بعد ذلك، رأى أن الأمر ما فيه مرادي، خليهم لها الحياة كلها كذا ونعمل إيه وكذا. لكن بأول الأمر الحمد لله، يعني هذا شيء كرامة من الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أرسلت لي لعلني ذكرت لكم أهد الأخوات رسالة الأسبوع الماضي، تقول هي متزوجة وتنظر إلى التلفاز، لكن يعني للآن مستشكلة في أمره فتريد يعني حكما فصلا فيه. لا إله إلا الله. تقول أنا أنظر أولا ما أشتهي باعتبار متزوجة ومستورة كذا، لكن أخبرك عن نفسي ووالله ما أحد وصف حقيقة المشاهد إلى التلفاز إلا هذه المرأة التي أرسلت رسالة الأسبوع الماضي. تقول أخبرك عن نفسي أن ما أراه في هذا الجهاز يتصور أمامي في جميع حياتي في سجودي وفي ركوعي، بل يعلم الله، يتقول رسالة عندي إذا استيقظت من الليل أول شيء أتكلم به دون شعور بعض المقاطع والكلمات والجمل التي رأيتها في التمثيليات بدون شعور، يعني هكذا أخرج مني عفويا بدون قصد، فهذا وضعي. لكن أنا إن شاء الله لا يعني أتأثر بالمفاسد، لا أخرج متعهدك ولا كذا يعني، لكن هل يجوز لي أم لا؟ يا أمة الله الأعظم من الزنا، قد يزني إنسان يقول يا رب أتوب إليك يزداد إيمانا، يا أما هذا القلب ذهب، هذا القلب الذي محل نظر الرب إقراره، تقول بعد استيقاظها بدون شعور أول ما تفتح عينيها تتكلم ببعض جمل استهوتها في تلك المشاهد التمثيليات، وهذا حقيقة هو نص الدقيق. لذلك انظر يجيني مسافر للرقيع وهو لازال في التمييز جالس يقول ما يراه في التمثيليات بدون شعور، أليس كذلك؟ ما ترونه في شوارع وفي غيرها. إذا يا عبد الله فشت فينا الأوجاع التي لم تكن في أسلافنا، فحتما فشت، فشت لأننا نحن أيضا أفشينا المعاصي والمنكرات، ولا يظلم ربك أحد. فهذا هو الأمر، هذا هو الأمر، نسأل الله العافية. كفوا بعد ذلك الباقي نقرأه فيما يأتي، صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع المحاضرة 38 من شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والسلام على نبينا محمد رسول الله. بالنسبة لامتحان أعمال السنة، في أي يوم ترون أن يكون؟ الأسبوع مثل هذا اليوم، ما رأيكم؟ نعم مثل هذا المرحله. طيب متى عندنا؟ عندنا الاحد، منازل الاحد، مناسب الاحد، امتحان تقولوا في اجازه. لا انا اقول الاسبوع الاتي سبت أو الأحد. إذا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن إن أحيانا الله، لأنهم الآن قد يتعلمون عندهم إجازة اثنين وثلاثة ولا يعودون أربعة، صحيح؟ طيب الأربعة الذي بعدهم انتهي. إن أحيانا الله، إن أحيانا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. افتح لنا نقرأ ما شرحناه، يحتاج هذا زيادة علينا وكتابة. ونقرأ القاعدة الخامسة التي شرحناها امبارح ان شاء الله نعلق على الكلام بما يتيسر. تقرأ يا شيخ انس، ها تفضل يا شيخ. فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيدٍ فهل ترى متوهما الذي يراه مثل من هذا العالمين الكتاب الذي يحتاج جادله الى زنبيل ومجاله وضرب لبن وضرب لبن لبن جنبه لبنه وهي التي يسمونها الطابوقه هذه لبن. نعم إذا والسماء بنيناها بأيد، تقدم معنا هذه مصدر آب يئيد أيدا قوية واشتد، أي والسماء بنيناها بقوة، وليس المراد من الأيد هنا جمع يد، واضح هذا؟ آب يئيد أيدا كقول الله في حق داود على نبينا عليه صلوات الله وسلامه واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي ذا القوة والعزم والحزم والجد في طاعة الله. فأي يأتي جمع يد ويأتي مصدر آب يئيد أيضا، فالمراد هنا المصدر، لأن الله ما بنى السماء بيديه إنما بقدرته خلق آدم بيديه، فقال والسماء بنيناها بأيد أي خلقناها بقوة. واضح هذا؟ كوني فكانت، ولم يحصل يعني خلق السماوات بيدي ربنا المباركتين كما حصل خلق آدم بيديه المباركتين، هناك له ميزة. هذا صار كقوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، يضاف إلى اليد على هنا لو كانت اليد من باب أن اليد تباشر بها الأيدي، وإن كان العمل لا يشترط حصول وجود اليدين بفعله، لكن هنا ليس المراد من الأيد جمع يد مطلقة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. نعم. يعني لا يلزم من علو الرب وفوقيته على عرشه افتقاره للعرش، لأن هذا غير لازم في المخلوقات، فبعضها فوق بعض، والعالي لم يستند على النازل. فالسماء فوق الأرض، هل الأرض تقل السماء وتحملها وترفعها وتستند السماء إليها؟ لا، الله جل وعلا. إذن من باب أولى أن علوه وفوقيته فوق عرشه لا يلزم أن العرش يحمله ويقله، والله محمول عليه، لا يلزم هذا. فالسماء التي فوق الأرض ما يلزم أنها محمولة بالأرض ومستندة إليها؟ لله المثل الأعلى. إذا كان هذا العلو في المخلوقات لا يلزم منه احتياج العالي للنازل، فعلو الخالق على مخلوقاته من باب أولى أنه لا يلزم منه احتياجه لما دونه جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم. وقد علم أن ما ترك المخلوق من بناء خير، فقال سبحانه وتعالى لا شك، هذا تقدم معنا في قياس الأولى، قلنا كل كمال يثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص يكون نقصا في حق المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه، وهذا قياس الأولى. كنا لا يستعمل في حقه قياس التمثيل ولا قياس الشمول، فنستعمل في حقه قياس الأولى. فهنا إذا كان المخلوق فوق المخلوق وما يلزم من فوقية بعض المخلوقات على بعضها احتياج العالي للنازل، والعالي قام مستغني عن النازل، فهذا الغنى الذي ثبت لمخلوق فهو يثبت للخالق هذا الغنى من باب أولى. نعم. وكذلك قوله أأنتم من السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا تهتمون، من تولى عنها بقضاء من الآية أن يكون الله في ذلك السماوات فهو جاهل ضار بالاتفاق. لا شك، يعني يأتي يقول أأنتم من في السماء، أن هذه الظرفية كقولك الدرهم في الجيب، الدرهم في الجيب فالجيب يحيط به، والدراهم في الصندوق، هل الله في السماء كالدراهم في الصندوق؟ فالسماوات ظرف الله وتحيط به وهو في داخلها. من قال هذا؟ انظر لكلام الإمام ابن تيمية الذي يتهم بالتمثيل، يقول فهو ضال جاهل. من قال إن الله في السماوات وتحيط به؟ إذا ما معنى فيه وما معنى السماوات؟ فهذه الآية تحتمل أمرين سيوضح هذا. نعم. يعني إذا هن أأمنتم من في السماء، نقول فيه إما تكون بمعنى على، أأمنتم من على السماء فوق السماء وليس هو في داخلها وبينها، وإما أن فيه وفي على حقيقتها وليس بمعنى على، فيكون السماء بمعنى العلو والارتفاع، وليس المراد منه السماوات المصطلح عليها الذي يسب السماوات. أأمنتم من في العلو أأمنتم من فوق السماوات؟ وفي تأتي بمعنى على فسيحوا في الأرض لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، فسيحوا على الأرض يسيروا فيها. والسماء تأتي بمعنى العلو المطلق كما تقدم معنا، فلينزل بسبب إلى السماء كله هو السقف، والعالي يربط حبل بشيء فوقه ثم يخلق نفسه، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينزل بسبب إلى السماء، ويقول العرب كل ما علاه فهو سماء، كل ما علاه فهو سماء، كل شيء فوق هذا يعتبر سماء لك من سقف وما فوقه. فإذا هنا إذا كان المراد في الظرفية فالسماء بمعنى المعنى اللغوي للمعنى الاصطلاحي. آمنتم من في العلو وليس فوق العرش علو مخلوق لا يوجد إلا في الخالق. وإذا كان المراد من السماوات السماوات المعروفة ففي بمعنى على، آمنتم من على السماء وفوق السماء. ومن توهم أن السماوات تحيط بالله وهو في داخلها فهو ضال جاهل. واضح أن السماء الله في السماء، يعني السماء ظرف الله كالدراهم في الصندوق، هو فوقها وأعلى منها، أو هو جل وعلا في العلو إذا كان السماء معناه العلو. واضح؟ اقرأ يا أخي. وإن كنا إلى قمر إن الشمس والقمر في السماء يقوم بذلك، لا شك هذا كما يقول علماؤنا، لولا الحذف والتقدير لاستوى البشر مع الحمير في فهم الكلام، لكن لا بد من فهم دلالة كل لفظ على حسب السياق. اقرأ له. فهو بحسب المضاف إليه، ولهذا يشغله به كما تقول زيد في الفصل. هل ملأ ذوات زيد جميع الفصل من سقف الى ارض الى جوانب، او انه في جزء منه هو في داخله لا شك، لكن هذه الظرفيه لا تقتضي ان يشغل جميع ذلك الحجز والمكان. هذا واضح. اقرا ما بعده. ولماذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحي؟ الجسم اقرا ما بعده. وكون العرق في الجسم، العرق، وكون الوجه في المرآة، هذه في كل واحد من الأسئلة. عندما تقول الجسم في الحي، الحي الذي يعيش به فهو مكان تقتضي الظرفية مع شغل الجسم لجميع ما يحيط به، جسم في حي يحوطه يحويه يحيطه، وأما هنا لا يقتضي أن يحيط به، وأن هذا الجسم أن زيد تشغل ذراته جميع ذلك المكان، العرب في الجسم، العرب